بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الرابع، مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. يقرأ عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله: الباب الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله وتفسير الآية. وهل تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم وآله من بين سائر الأنبياء عليهم السلام، وختم الصلاة بالاسمين الخاصين وهما الحميد المجيد، وفي بيان معنى السلام عليه والرحمة والبركة ومعنى اللهم ومعنى اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه عشرة فصول. الفصل الأول: في افتتاح صلاة المصلي بقول اللهم ومعنى ذلك. لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اغفر لي وارحمني. واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم، فقال سيبويه: زيلت عوضا من حرف النداء، ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام، فلا يقال يا اللهم إلا فيما ندر، كقول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. ويسمى ما كان من هذا الضرب عوضا، إذ هو في غير محل محذوف، فإن كان في محله سمي بدلا، كالألف في قام وباع، فإنها بدل عن الأول يا. ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضا، فلا يقال يا اللهم الرحيم ارحمني، ولا يبدل منه. والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد، وفتحت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها، وهذا من خصائص هذا الاسم كما اختص بالتاء في القسم، وبدخول حرف النداء عليهم مع لام التعريف، وبقطع همزة وصله في النداء وتفخيم لامه وجوبا غير مسبوقة بحرف إطلاق. هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه. وقيل الميم عوض عن جملة محذوفة، والتقدير يا الله أمنا بخير أي اقصدنا، ثم حذف الجار والمجرور وحذف المفعول، فبقي في التقدير يا الله أم، ثم حذف الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم، فبقي يا اللهم. وهذا قول الفراء، وصاحب هذا القول يجوز دخول يا عليه، ويحتج بقول الشاعر: يا اللهم اردد علينا شيخنا مسلما، وبالبيت المتقدم وغيرهما. ورد البصريون هذا بوجوه، أحدها أن هذه تقادير لا دليل عليها ولا يقتضيها القياس، فلا يصار إليها بغير دليل. الثاني أن الأصل عدم الحذف، فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلاف الأصل. الثالث أن الداعي بهذا قد يدعو بالشر على نفسه وعلى غيره، فلا يصح هذا التقدير فيه. الرابع أن الاستعمال الشائع الفصيح يدل على أن العرب لم تجمع بين يا واللهم، ولو كان أصله ما ذكره الفراء لم يمتنع الجمع، بل كان استعماله فصيحا شائعا، والأمر بخلافه. الخامس أنه لا يمتنع أن يقول الداعي اللهم أمنا بخير، ولو كان التقدير كما ذكره لم يجز الجمع بينهما، لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض. السادس أن الداعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله، وإنما تكون غايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم. السابع أنه لو كان التقدير ذلك لكان اللهم جملة تامة يحسن السكوت عليها لاشتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب، وذلك باطل. الثامن أنه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده ولم يوصل بالاسم المنادى، كما يقال يا الله قه، ويا زيد عه، ويا عمرو فه، لأن الفعل لا يوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعلا في الخط كلمة واحدة، هذا لا نظير له في الخط. وفي الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على أنها ليست بفعل مستقل. التاسع أنه لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء أن يقول العبد اللهم أمني بكذا، بل هذا مستكره اللفظ والمعنى، فإنه لا يقال اقصدني بكذا إلا لمن كان يعرض له الغلط والنسيان فيقول له اقصدني، وأما من كان لا يفعل ولا يترك إلا بإرادته ولا يضل ولا ينسى فلا يقال له اقصد كذا. العاشر أنه يسوء استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء. الثمانون ومئة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. 81 ومئة. وقوله: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. وقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الآية. وقوله: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 82 ومئة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير الذي ذكروه، والله أعلم. وقيل: زيلت الميم للتعظيم والتفخيم كزيادتها في زرقم لشديد الزرقة وابنم في الابن، وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة، وقائله لاحظ معنى صحيحا لا بد من بيانه، وهو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه، ومخرجها يقتضي ذلك، وهذا مضطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى كما هو مذهب أساطين العربية. وعقد له أبو الفتح بن جني بابا في الخصائص وذكره عن سيبويه واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى، ثم قال: ولقد مكثت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه فآخذ معناه من قوة لفظه ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى، ثم أكشفه فأجده كما فهمته أو قريبا منه. فحكيت لشيخ الإسلام هذا علي بن جني فقال: وأنا كثيرا ما يجري لي ذلك. ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ، وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى، والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف، والمتوسطة للمتوسط. فيقول: عز يعز بفتح العين إذا صلب، وأرض عزاز صلبة. ويقولون: عز يعز بكسرها إذا امتنع، والممتنع فوق الصلب، فيكون الشيء صلبا ولا يمتنع على كسره. ثم يقولون: عزه يعزه إذا غلبه. قال الله تعالى في قصة داود: وعزني في الخطاب. والغلبة أقوى من الامتناع، إذ قد يكون الشيء ممتنعا في نفسه متحصنا عن عدوه ولا يغلب غيره، فالغالب أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى الحركات، والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه أضعف الحركات، والممتنع متوسط بين المرتبتين فأعطوه الحركة الوسطى. ونظير هذا قولهم: ذبح بكسر أوله للمحل للمذبوح، وذبح بفتحه لنفس الفعل. ولا ريب أن الجسم أقوى من العرض، فأعطوا الحركة القوية للقوي والضعيفة للضعيف، وهو مثل قولهم: نهب ونهب بالكسر للمنهوب وبالفتح للفعل، وكقولهم: ملء وملء بالكسر لما يملأ الشيء وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل، وكقولهم: حمل وحمل فبالكسر لما كان قويا مثقلا لحامله على ظهره أو رأسه أو غيرهما من أعضائه، والحمل بالفتح لما كان خفيفا غير مثقل لحامله، غير مثقل لحامله كحمل الحيوان وحمل الشجرة به أشبه ففتحوا. وتأمل كونهم عكسوا هذا في الحب والحب، فجعلوا المكسور الأول لنفس المحبوب ومضمومه للمصدر، إذانا بخفة المحبوب على قولهم ولطف موقعه من أنفسهم وحلاوته عندهم، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب كما يلزم الغريم غريمة، ولهذا يسمى غرامة. ولهذا كثر وصفهم لتحمله بالشدة والصعوبة، وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات وأشدها من الصخر والحديد ونحوهما لو حمله لذهب من حمله ولم يستقل به، كما هو كثير في أشعار المتقدمين والمتأخرين وكلامهم. فكان الأحسن أن يعطوا المصدر هنا الحركة القوية والمحبوب الحركة التي أخف منها. ومن هذا قولهم: قبض بسكون وسطه للفعل، وقبض بتحريكه للمقبوض، والحركة أقوى من السكون والمقبوض أقوى من المصدر. ونظيره سبق بسكون للفعل، وسبق بالفتح للمال المأخوذ في هذا العقد. وتأمل قولهم: دار دورانا وفارت القدر فورانا وغلت غليانا، كيف تابعوا بين الحركات في هذا في هذه المصادر لتتابع حركة المسمى؟ فطابق اللفظ المعنى وتأمل قولهم حجر وهواء، كيف وضعوا للمعنى الثقيل الشديد هذه الحروف الشديدة، ووضعوا للمعنى الخفيف هذه الحروف الهوائية التي هي من أخف الحروف؟ وهذا أكثر من أن يحاط به، وإن مد الله عز وجل في العمر وضعت فيه كتابا مستقلا إن شاء الله تعالى. ومثل هذه المعاني يستدعي لطافة ذهن ورقة طبع، ولا تتأتى مع غلظ القلوب وجض بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبرها والنظر إلى حكمة الواضع ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الأسرار التي تدق على أكثر العقول وهذا باب ينبه الفاضل على ما وراءه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وانظر إلى تسميتهم الغليظ الجافي بالعتل والجعضري والجواض، كيف تجد هذه الألفاظ تنادي على ما تحتها من المعاني. وانظر إلى تسميتهم الطويلة بالعشنق، وتأمل اقتضاء هذه الحروف ومناسبتها لمعنى الطويل، وتسميتهم القصيرة بالبحتر وموالاتهم من بين ثلاث فتحات في اسم الطويل وهو العشنق، وإتيانهم بضمتين بينهما سكون في البحتر، كيف يقتضي اللفظ الأول انفتاح الفم وانفراج آلات النطق وامتدادها وعدم ركوب بعضها بعضا، وفي اسم البحتر الأمر بالضد. وتأمل قولهم طال الشيء فهو طويل، وكبر فهو كبير، فإن زاد طوله قالوا طوالا وكبارا، فآتوا بالألف التي هي أكثر مدا وأطول من الياء في المعنى الأطول، فإن زاد كبر الشيء وثقل موقعه من النفوس ثقلوا اسمه فقالوا كبارا بتشديد الباء. ولو أطلقنا عنان القلم في ذلك لطال مداه واستعصى على الضبط، فلنرجع إلى ما جرى الكلام بسببه فنقول: الميم حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه، فوضعته العرب علما على الجمع، فقالوا للواحد أنت، فإذا جاوزه إلى الجمع قالوا أنتم، وقالوا للواحد الغائب هو، فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا هم، وكذلك في المتصل يقولون ضربت وضربتم وإياك وإياكم وإياه وإياهم ونظائره نحو به وبهم، ويقولون للشيء الأزرق أزرق، فإذا اشتدت زرقته واجتمعت واستحكمت قالوا زرقهم، ويقولون للكبير لاستئستهم. وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقودا بها، مثل لم الشيء يلمه إذا جمعه، ومنه لم الله شعاثه أي جمع ما تفرق من أموره، ومنه قولهم دار لمومة أي تلم الناس وتجمعهم، ومنه الأكل اللم جاء في تفسيرها يأكل نصيبه ونصيب صاحبه، وأصله من اللم وهو الجمع، كما يقال لفه يلفه، ومنه ألم بالشيء إذا قارب الاجتماع به والوصول إليه، ومنه اللم وهو مقاربة الاجتماع بالكبائر، ومنه الملمة وهي النازلة التي تصيب العبد، ومنه اللمة وهي الشعر الذي قد اجتمع وتقلص حتى جاوز شحمة الأذن، ومنه تم الشيء وما تصرف منها، ومنه بدر التم، ومنه بدر التم إذا كمل واجتمع نوره، ومنه التوأم للولدين المجتمعين في بطن، ومنه الأم وأم الشيء أصله الذي تفرع منه فهو الجامع له، وبه سميت مكة أم القرى، والفاتحة أم القرآن، واللوح المحفوظ أم الكتاب. قال الجوهري أم الشيء أصله، ومكة أم القرى، وأم مثواك صاحبة منزلك يعني التي تأوي إليها وتجتمع معها، وأم الدماغ الجلدة التي تجمع الدماغ، ويقال لها أم الرأس. وقوله تعالى في الآيات المحكمات هن أم الكتاب، والأمة الجماعة المتساوية في الخلقة أو الزمان. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الثالث والثمانون ومئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. ومنه الإمام الذي يجتمع المقتدون به على اتباعه، ومنه أم الشيء يأمه إذا جمع قصده وهمه إليه، ومنه رم الشيء يرمه إذا أصلحه وجمع متفرقة، وقيل منه سمي الرمان لاجتماع حبه وتضامه، ومنه ضم الشيء يضمه إذا جمعه، ومنه هم الإنسان وهمومه وهي إرادته وعزائمه الذي تجتمع في قلبه، ومنه قولهم للأسود أحم وللفحمة السوداء حيمم وحمم رأسه إذا اسود عن حلقه. كل هذا لأن السواد لون جامع للبصر لا يدعه يتفرق، ولهذا يجعل على عيني الضعيف البصر لوجع أو غيره شيء أسود من شعار أو خرقة ليجمع عليه بصره فتقوى القوة الباصرة، وهذا باب طويل فلنقتصر منه على هذا القدر. وإذا علم هذا من شأن الميم فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال إذانا بجميع أسمائه وصفاته. فالسائل إذا قال اللهم إني أسألك كأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته، فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كما جاء في الاسم الأعظم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا الموضع. والدعاء ثلاثة أقسام، أحدها أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والثاني أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك فتقول: أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك. والثالث أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدا من الأمرين، فالأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث، فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل. وهذه عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدعاء الذي علمه صديق الأمة رضي الله عنهم، وفي الدعاء الذي علمه صديق الأمة رضي الله عنه ذكر الأقسام الثلاثة، فإنه قال في أوله: ظلمت نفسي كثيرا، وهذا حال السائل، ثم قال: وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا حال المسؤول، ثم قال: فاغفر لي، فذكر حاجته. وختم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه. وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف. قال الحسن البصري: اللهم مجمع الدعاء. وقال أبو رجاء العطبردي: إن الميم في قوله اللهم فيها 99 اسما من أسماء الله تعالى. وقال النضر بن شميل: من قال اللهم فقد دعا بجميع أسمائه. وقد وجه طائفة هذا القول بأن الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع، فإنها من مخرجها، فكأن الداعي بها يقول: يا الله الذي اجتمعت له الأسماء الحسنى والصفات العليا. ولذلك شددت لتكون عوضا عن علامتي الجمع وهي الواو والنون في مسلمون ونحوه. وعلى الطريقة التي ذكرناها أن نفس الميم دالة على الجمع لا يحتاج إلى هذا، يبقى أن يقال: فهل جمع بين يا وبين هذه الميم على المذهب الصحيح؟ فالجواب أن القياس يقتضي عدم دخول حرف النداء على هذا الاسم لمكان الألف واللام منه، وإنما احتملوا ذلك فيه لكثرة استعمالهم دعاءه واضطرارهم إليه واستغاثتهم به، فإما أن يحذفوا الألف واللام منه وذلك لا يسوغ للزومهما له، وإما أن يتوصلوا إليه بأي وذلك لا يسوغ لأنها لا يتوصل بها إلا إلى نداء اسم الجنس المحلى بالألف واللام كالرجل والرسول والنبي. وأما في الأعلام فلا، فخالفوا قياسهم في هذا الاسم لمكان الحاجة، فلما أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضا عن جميع الأسماء جعلوها عوضا عن حرف النداء فلم يجمعوا بينهما، والله أعلم. الفصل الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين، أحدهما الدعاء والتبريك، والثاني العبادة. فمن الأول قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقوله تعالى في حق المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائما فليصلي، فسر بهما قيل فليدع لهم بالبركة وقيل يصلي عندهم بدل أكله، وقيل إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، والعابد داع كما أن السائل داع، وبهما فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قيل أطيعوني أثبكم، وقيل سلوني أعطكم، وفسر بهما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والصواب أن الدعاء يعم النوعين وهو لفظ متواطئ لا اشتراك فيه، فمن استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وقوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والصحيح من القولين لولا أنكم تدعونه وتعبدونه، أي أي شيء يعبأ بكم لولا عبادتكم إياه، فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى إخبارا عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى، ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاء، وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية، هل هو منقول عن موضوعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازا شرعيا. فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها في اللغة وهو الدعاء، والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة فهو في صلاة حقيقة لا مجازا ولا منقولة، لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ، كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة والرأس ونحوهما، فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه، وهذا لا يوجب نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصلي، والله أعلم. فصل. هذه صلاة الآدمي، وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده فنوعان عامة وخاصة، أما العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين، قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أحد آحاد المؤمنين كقوله اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي حديث آخر أن امرأة قالت له صل علي وعلى زوجي، قال صل الله عليك وعلى زوجك. وسيأتي ذكر هذا الحديث وما شابهه إن شاء الله تعالى. النوع الثاني صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتمهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال، أحدها أنها رحمته، قال إسماعيل حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن سواء عن جويبر عن الضحاك قال صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء. وقال المبرد أصل الصلاة الرحمة، فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله، وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين. والقول الثاني أن صلاة الله مغفرته، قال إسماعيل حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا محمد بن سواء عن جويبر عن الضحاك هو الذي يصلي عليكم قال صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الدعاء. هذا القول هو من جنس الذي قبله وهما ضعيفان لوجوه، أحدها أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته، فقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما، هذا أصل العطف. وأما قوله وألف قولها كذبا ومينا فهو شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام، مع أن المين أخص من الكذب. الوجه الثاني أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وأما رحمته فوسعت كل شيء، فليست الصلاة مرادفة للرحمة لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها، فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمراتها ومقصودها، وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم تفسر اللفظة بلازمها وجزء معناها كتفسير الريب بالشك، والشك جزء مسمى الريب وتفسير المغفرة بالستر وهو جزء مسمى المغفرة، وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان وهو لازم الرحمة، ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها في أصول التفسير. الوجه الثالث أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين، واختلف السلف والخالف في جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، فعلم أنهما ليسا بمترادفين. الوجه الرابع أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال اللهم ارحم محمدا وآل محمد، وليس الأمر كذلك. الوجه الخامس أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه إنه صلى عليه، ويقال إنه قد رحمه. الوجه السادس أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه فيجد في قلبه له رحمة ولا يصلي عليه. الوجه السابع أن الصلاة لا بد فيها من كلام، فهي ثناء من المصلي على من يصلي عليه وتنويه به وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره. الواحد والتسعون والمئة ذكره البخاري في صحيح عن أبي العلية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. الثاني والتسعون ومئة وقال إسماعيل في كتابه حدثنا نصر بن علي حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية إن الله وملائكته يصلون على النبي قال صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه وصلاة الملائكة عليه الدعاء. الوجه الثامن أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في فعل واحد، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه، ولا يقال الصلاة لفظ مشترك ويجوز أن يستعمل في معنييه معا لأن في ذلك محاذير متعددة، أحدها أن الاشتراك خلاف الأصلي بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد كما نص على ذلك أئمة اللغة منهم المبرد وغيره، وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك. الثاني أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز، وما حكي عن الشافعي رضي الله عنه من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه، وإنما أخذ من قوله إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم، فظن من ظن أن لفظ المولى مشترك بينهما وأنه عند التجرد يحمل عليهما، وهذا ليس بصحيح، فإن لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة، فالشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ، وهو عنده عام متواطئ لا مشترك. وأما ما حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله أو لامستم النساء، وقد قيل له قد يراد بالملامسة الجماع، قال هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا، فهذا لا يصح عن الشافعي ولا هو من جنس المألوف من كلامه، وإنما هذا كلام بعض الفقهاء المتأخرين، وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنيه معا 14 دليلا في مسألة القرء في كتاب التعليق على الأحكام. فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته كما هو معروف من هذه اللفظة، لم يكن لفظ الصلاة في الآية مشتركا محمولا على معنيه، بل قد يكون مستعملا في معنى واحد، وهذا هو الأصل في الألفاظ. وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. الوجه التاسع أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه، والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم فصلوا أنتم أيضا عليه، فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته ويمني سفارته من خير شرف الدنيا والآخرة. ومن المعلوم أنه لو عبر على هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم يحسن النظم فينقص اللفظ والمعنى، فإن التقدير يصير إلى أن الله وملائكته يرحموا ويستغفرون لنبيه فادعوا أنتم له وسلموا، وهذا ليس مراد الآية قطعا، بل الصلاة المأمور بها فيها هي الطلب من الله تعالى ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته، ويثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه، فيتضمن الخبر والطلب، وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين، أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشارة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله تعالى، فقد تضمنت الخبر والطلب. والوجه الثاني أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه، فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه، وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به. وضد هذا في لعنة أعدائه الشالئين لما جاء صلى الله عليه وسلم به، فإنها تضاف إلى الله وتضاف إلى العبد، كما قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلعنة الله تعالى لهم تتضمن ذمه وإبعاده وبغضه لهم، ولعنة العبد تتضمن سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك بمن هو أهل للعنته. وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة لم يصح أن يقال لطالبها من الله تعالى مصليا، وإنما يقال له مسترحما له، كما يقال لطالب المغفرة مستغفرا له، ولطالب العطف مستعطفا ونظائره. ولهذا لا يقال لمن سأل الله المغفرة لغيره قد غفر له، فهو غافر، ولا لمن سأله العفو عنه قد عفى عنه. وهنا قد سمي العبد مصليا، فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان العبد راحما لمن صلى عليه، وكان يقال قد رحمه يرحمه، ومن رحم ومن رحم النبي صلى الله عليه وسلم مرة رحمه الله بها عشر، وهذا معلوم البطلان. فإن قيل ليس معنى صلاة العبد عليه صلى الله عليه وسلم رحمته، وإنما معناها طلب الرحمة له من الله تعالى، إلا هذا بطل من وجوه: أحدها أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم، وطلب الصلاة من الله تعالى يختص رسله صلوات الله وسلامه عليهم عند كثير من الناس كما سنذكره إن شاء الله تعالى. الثاني أنه لو سمي طالب الرحمة مصليا لسمي طالب المغفرة غافرا، وطالب العفو عافيا، وطالب الصفح صافحا ونحوه. فإن قيل فأنتم قد سميتم طالب الصلاة من الله مصليا، قيل إنما سمي مصليا لوجود حقيقة الصلاة منه، فإن حقيقتها الثناء وإرادة الإكرام والتقريب وإعلاء المنزلة، وهذا حاصل من صلاة العبد، لكن العبد يريد ذلك من الله عز وجل، والله سبحانه يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله صلى الله عليه وسلم. وأما على الوجه الثاني وأنه سمي مصليا لطلبه ذلك من الله، فلأن الصلاة نوع من الكلام الطلبي والخبري والإرادة، وقد وجد ذلك من المصلي بخلاف الرحمة والمغفرة، فإنها أفعال لا تحصل من الطالب وإنما تحصل من المطلوب منه، والله أعلم. الوجه العاشر أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، وأن الله سبحانه وتعالى قال له: فإنه من صلى عليك من أمتك مرة صليت عليه بها عشرا. وهذا موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، فصلاة الله تعالى على المصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم جزاء لصلاته هو عليه. ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله تعالى عليه من جنسها، وإنما هي ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة من الله تعالى أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا، والجزاء من جنس العمل. فمن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريبه، فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له، كقوله: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. 96 ومن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. 97 ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة، ونظائره كثيرة يوضحه الوجه 11، أن أحدا لو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله، أو قال رسول الله رحمه الله بدل صلى الله عليه وسلم، لما دارت الأمة إلى الإنكار عليه وعدوه مبتدعا غير موكل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا مصل عليه ولا مثني عليه بما يستحق ولا يستحق أن يصلي الله عليه بذلك 10 صلوات، ولو كانت الصلاة من الله الرحمة لم يمتنع شيء من ذلك. الوجه 12 أن الله سبحانه وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فأمر سبحانه أن لا يدعى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الناس به بعضهم بعضا، بل يقال يا رسول الله ولا يقال يا محمد، وإنما كان يسبيه باسمه وقت الخطاب للكفار. وأما المسلمون فكانوا يخاطبونه برسول الله، وإذا كان هذا في خطابه فهكذا في مغيبه لا ينبغي أن يجعل ما يدعى به له من جنس ما يدعو به بعضنا لبعض، بل يدعى له بأشرف الدعاء وهو الصلاة عليه. ومعلوم أن الرحمة يدعى بها لكل مسلم بل ولغير الآدمي من الحيوانات، كما في دعاء الاستسقاء: اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك. الوجه الثالث عشر أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة أصلا، والمعروف عند العرب معناها إنما هو الدعاء والتبريك والثناء. قال: وإن ذكرت صلى عليها وزمزم، أي برك عليها ومدحها. ولا تعرف العرب قط صلى عليه بمعنى رحمة، فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف في اللغة. الوجه الرابع عشر أنه يسوغ أن يستحب لكل واحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه فيقول: اللهم ارحمني، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الداعي أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فلما حفظها قال: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول: اللهم صل علي، بل الداعي بهذا معتد في دعائه، والله لا يحب المعتدين، بخلاف سؤاله الرحمة، فإن الله يحب أن يسأله عبده مغفرته ورحمته، فعلم أن ليس معناهما واحدا. الوجه الخامس عشر أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة، فقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: إنه بهم رؤوف رحيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وقوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقوله: من لا يرحم لا يرحم، وقوله: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وقوله: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فمواضع استعمال الرحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحسن أن تقع الصلاة في كثير منها، بل في أكثرها، فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة، والله أعلم. السادس ومئتين وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: يباركون عليه. وهذا لا ينافي تفسيرها بالثناء وإرادة التكريم والتعظيم، فإن التبريك من الله يتضمن ذلك، ولهذا قلنا بين الصلاة عليه والتبريك عليه: وقالت الملائكة لإبراهيم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. قال غير واحد من السلف: معلما للخير أينما كنت. وهذا جزء المسمى، فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يحصله لغيره تعليما وإقدارا ونصحا وإرادة واجتهادا، ولهذا يكون العبد مباركا لأن الله تعالى بارك فيه وجعله كذلك، والله تبارك وتعالى متبارك لأن البركة كلها منه، فعبده المبارك وهو المتبارك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وسنعود إلى هذا المعنى عن قريب إن شاء الله تعالى. وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة بأن قال: الرحمة معناها رقة القلب، وهي مستحيلة في حق الله سبحانه، كما أن الدعاء منه سبحانه مستحيل، وهذا الذي قاله هذا عرق جهمي ينض من قلبه على لسانه، وحقيقته إنكار رحمة الله سبحانه وتعالى جملة. وكان جهم يخرج إلى الجذم ويقول: أرحم الراحمين، يفعل هذا إنكارا لرحمته سبحانه وتعالى. وهذا الذي ظنه هذا القيل وشبهة منكري صفات الرب سبحانه وتعالى، فإنهم قالوا: الإرادة حركة النفس لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، والرب تعالى يتعالى عن ذلك، فلا إرادة له، والغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام، والرب منزه عن ذلك فلا غضب له. وسلكوا هذا المسلك الباطل في حياته وكلامه وسائر صفاته، وهو من أبطل الباطل، فإنه أخذ في مسمى صفة خصائص المخلوق ثم نفاها جملة عن الخالق سبحانه، وهذا في غاية التلبيس والإضلال، فإن الخاصية التي أخذها بالصفة لم تثبت لها لذاتها، وإنما يثبت لها بإضافتها للمخلوق الممكن. ومعلوم أن نفي خصائص صفات المخلوقين عن الخالق سبحانه وتعالى لا يقتضي نفي أصل الصفة عنه سبحانه، ولا إثبات أصل الصفة له يقتضي إثبات خصائص المخلوق له، كما أن ما نفي عن صفات الرب سبحانه وتعالى من النقائص والتشبيه لا يقتضي نفيه عن صفة المخلوق، ولا ما ثبت لها من الوجوب والقدم والكمال يقتضي ثبوته للمخلوق لإطلاق الصفة على الخالق والمخلوق. وهذا مثل الحياة والعلم، فإن حياة العبد تعرض لها الآفات المضادة لها من النوم والمرض والموت، وكذلك علمه يعرض له النسيان والجهل المضاد له، وهذا محال في حياة الرب سبحانه وتعالى وعلمه. فمن نفى علم الرب وحياته لما يعرض فيهما للمخلوق فقد أبطل، وهو نظير نفي من نفى رحمة الرب سبحانه وتعالى عنه لما يعرض في رحمة المخلوق من رقة الطبع، وتوهم المتوهم أنه لا تعقل رحمة إلا هكذا، نظير توهم المتوهم أنه لا يعقل علم ولا حياة ولا إرادة إلا مع خصائص المخلوق. وهذا الغلط منشأه إنما هو توهم صفة المخلوق المقيدة به أولا، وتوهم أن إثباتها لله تعالى هو مع هذا القيد، وهذان وهمان باطلان، فإن الصفة الثابتة لله تعالى مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا في ثبوت معناها. وكل من نفى عن الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل لزمه نفي جميع صفاته كماله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق، بل ويلزمه نفي ذاته لأنه لا يعقل من الذوات إلا الذوات المخلوقة. ومعلوم أن الرب سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء منها، وهذا الباطل قد التزمه غلاة المعطلة. وكلما أوغل النافي في نفيه كان قوله أشد تناقضا وأظهر بطلالا، ولا يسلم على محك العقل الصحيح الذي لا يكذب إلا ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فنزه سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به كل أحد إلا المخلصين من عباده، وهم الرسل ومن اتبعهم، كما قال في الآية الأخرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الواصفون، وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعيب، وحمد نفسه إذ هو الموصوف بصفات الكمال التي يستحق لأجلها الحمد، ومنزه عن كل نقص ينافي كمال حمده. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.